إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. في غفلة فلك انقضيت لياليا. كنا مع هذا الابتهال والشيخ كامل نوار، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لقاء القرآن. ولقد قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا فجر يوم الخميس الموافق للحادي عشر من ذي القعدة لعام 1441 من الهجرة، الثاني من يوليو من عام 2020. هي أيام مباركة طيبة ولحظات طيبة، إذ يتجلى علينا ربنا عز وجل في هذا التوقيت مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي ورد فيه أن الله يتجلى على عباده من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. الإذاعة المصرية تقدم لمسامعكم ولأرواحكم ولقلوبكم هذا اللقاء الطيب المبارك، مستفتحين إياه بالذي هو أطيب، بخير الكلم، بالشفاء لما في الصدور، إلى سورة النور. نستفتح هذا اللقاء بتلاوة مباركة عاطرة، تحديدا نفتح المصاحف على الآية 35، مستهلين هذا اللقاء مع قارئنا اليوم القارئ الشيخ قط أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

مرض أم ارتابوا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة استهل بها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل لقاء الفجر، والذي ننقله لحضرتكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. اللهم يا مقلب الليل والنهار، يا من تخلق ما تشاء، اجعل لنا جميعا من عندك نورا وأمنا وأمانا وسلاما وصحة وعافية وغفرانا وعفوا ورضوانا. أيها الإخوة الكرام، في 3:12 تعلو صيحة الحق، صيحة الله أكبر، بميلاد يوم جديد من أيام الله عز وجل. وحتى هذه اللحظة نعيش مع أنوار معاني أسرار سورة النور، مع كلمات في ابتهال من القلب من سورة النور: جاء النور تبيانا، أمر من الله عما عنه ينهانا. نعيش هذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء سائر الأسقام يا رب. اللهم إن مصر في ضمانك وأمانك، فاحفظها بحفظك. اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وأمننا يا أكرم الأكرمين يا رب، من سورة النور، من سورة النور، من سورة النور، جاء النور تبيانا، أمر من الله، أمر من الله، عما عنه ينهانا، فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك بين الناس في آدم، فاحفظ لسانك بين الناس في آدم، فالناس تعرف عنك الأمس والآن. فاحفظ لسانك، فاحفظ لسانك بين الناس في أدب، فالناس تعرف عنك الأمس والآن. واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم، واحفظ عيونك، واحفظ عيونك إن أبدت مساوئهم، فالله يعلم ما تبديه عينانا. واحذر وقوفك إن شاهدت فاحشة، واحذر وقوفك إن شاهدت فاحشة، إن السماء واحذر وقوفك إن شاهدت فاحشة، إن السماء لها تهتز أركانا، والإفك إياك أن ترضاه من أحد والإفك إياك أن ترضاه من أحد فالنار قد أكلت بالإفك أبدانا والله يضرب بالمختار أمثلة والله يضرب بالمختار أمثلة والله يضرب بالمختار أمثلة والله صلوات ربي والسلام عليك يا حبيبي يا طبيبي يا شفيعي يا حب النبي دواء الروح يشفيها حب النبي دواء بما تحتاج يعطيها إن ضاق صدري وكاد الصبر يقتلها واليأس فاض وحزن النفس يشقيها فالقلب يهمس لي أين الدواء لنا فالنفس ظمأ ونار الشوق تكويها ترجو الصلاة على المختار تسعدها إن الصلاة على الهادي تداوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اليقين. الله أكبر، الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر، الله أكبر، دائما نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمني ونصري رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رفع نداء الحق حيث أذن المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحابي مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. وعلى الفور قام المصلون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي السنة، ملتزمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للأمن والسلامة والصحة والعافية. فلا بد أن نلتزم جميعا بكل التعليمات التي تأتينا من الجهات المعنية، حفاظا على أنفسنا والآخرين وسلامة أوطاننا وبلادنا. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من فيض هدايته ورحمته علمنا أن خير الناس أنفعهم للناس، وأنفع الناس هو ذلك الذي ينقل الروح الطيبة التفاؤل، وأن يكون سببا في أن يرفع معنويات الآخرين، أن يساعد ويسعد. فمثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه التماسك الذي ينبغي علينا أن يكون هو عنوان بلادنا وأوطاننا وأبناء هذا الوطن الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يزيده أمنا وأمانا وانتصارا، وأن يزيده صحة وسلامة وعافية. أيها الإخوة الكرام، في هذه اللحظات يستحب الدعاء، بل يستجاب الدعاء. علمنا ذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم اللحظات ما بين الأذان والإقامة. والإذاعة المصرية تتيح لكم هذه المساحة الروحية الدينية الطيبة. هيا إلى مأدبة الرحمن في الأرض، وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش هذه التلاوة القرآنية مع قارئنا اليوم الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا. تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهت

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهكذا أيها الإخوة الكرام نقلت لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الديني لقاء الفجر والذي نقلناه لكم أيها الإخوة الكرام من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة استهل لقاء الفجر القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل بآيات بينات من سورة النور تحديدا من الآية 35 إلى الآية 52 ورفع أذان الفجر بعد ابتهال ديني من أجواء أنوار أسرار معاني سورة النور مبتهلنا اليوم الشيخ شعبان عبد الجيد هذه تحيتنا ودعوتنا بأن يحفظ ربنا عز وجل بلادنا وسائر الدنيا أن يحفظها بحفظه وأن يؤمنها بأمنه وسلامته هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني شكرا له أيضا هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني ولا ننسى أن نقدم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس الصوت أحمد إمام المهندس تامر عبد الغني المهندس خالد رمضان أيضا زميل وسام محمد مهندس الصوت باستوديو 2 له أيضا كل التقدير والدعوات دائما بالتوفيق هذه تحياتي هشام محفوظ وتلك تحياتنا جميعا ودعوتنا من القلب بالخير بالخير دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الخميس 11 من ذي القعدة من عام 1441 من الهجرة 2 من يوليو من عام 2020 من الميلاد